بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في فصول أحوال أهل النار، قال: فصل في بكائهم وشهيقهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما، ثم يقول: إنكم ماكثون. يدعونه كما قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. إنما يدعون بالإعدام، يدعون بالهلاك والموت، أمنيتهم أن يقضى عليهم. نعوذ بالله. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا يجيبهم مثل الدنيا. ثم يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق، تشبه أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. رواه الطبراني موقوفا، ورواته محتج بهم في الصحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، الشهيق في الصدر والزفير في الحلق. وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير، لأن الشهيق رد النفس والزفير إخراج النفس. هذا الذي صار مصطلحا عليه عند المتأخرين. وروى البيهقي عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لهم: فيها زفير وشهيق، قال: صوت شديد وصوت ضعيف. الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف. قال الحافظ: وتقدم حديث أبي الدرداء وفيه: فيقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال الأعمش: نبئت أين أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم 1000 عام. فيقولون: ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم. فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيجيبهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فقال: فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والشهيق والويل. رواه الترمذي. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، ولو أرسلت فيها السفن لجرت. يعني الحفر من كثرة مرور الدموع ولعظم حجمهم وتضخمهم أصبحت هذه الحفر تصلح لجريان السفن لو أرسلت فيها مع الدموع التي يبكونها. نعوذ بالله. الله بن ماجة وأبو يعلى ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. اطلبوا البكاء، تكلفوا البكاء، وليس المقصود الشهرة بين الناس ولكن بمعنى طلب البكاء بالفعل، فإن الإنسان قد يتذكر ما يبكي من أجله حتى يبكي. قال يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فيسيل يعني الدم فيقرح العيون. في إسنادهما يزيد الرقشي ضعيف وبقية رواه ابن ماجة ثقات، احتج به البخاري ومسلم. ورواه الحاكم مختصرا عن عبد الله بن قيس مرفوعا قال إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم لا يبكون الدم مكان الدمع. وقال صحيح الإسناد الأخدود هو الشق العظيم في الأرض. قال الترغيب في الجنة ونعيمها ويشتمل على فصول. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة فإن ريح الجنة ليوجد بمسيرة 100 عام. وفي رواية وإن ريحها ليوجد بمسيرة 500 عام. رواه ابن حبان في صحيحه. يعني المسافة لو سار الراكب فيها 100 عام أو 500 عام على الروايات الأخرى لوجد رائحة الجنة. بيننا وبين الجنة من المسافة أضعاف ذلك، لذلك لا نجد رائحتها إلا أن يشاء الله عز وجل، كما وجدها أنس بن النضر رضي الله عنه وقال يا سعد واها لريح الجنة فإني والله أجده دون جبل أحد. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الجنة يورد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم. أعوذ بالله. رواه الطبراني من رواية جابر الجعفي في ضعف. فصل في صفة دخول أهل الجنة الجنة وغير ذلك. عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا إلى آخرها. قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب، يعني حتى يسمى وفد في اللغة العربية فإنه لابد أن يكون لهم ركوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ. الشراك اللي هو السير، سير النعل، كل خطوة منها مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم بنظرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا، فيضربون الحلقة بالصفيحة. فلو سمعت طنين الحلقة علي يعني لن تجد له نظيرا. قال فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتستخفها العجلة فتبعث قيمها أو قيمها فيفتح لها الباب، فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء. يعني المؤمن لو لم يكن يعني يظن أن هذا القيم يعني يعني زي عبد هذه الحوراء الذي يعني يخدمها، يظنه ربه وإلهه، لكن الله عرفه نفسه. قال فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك، فيتبعه فيقف أثره، فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول أنت حبي وأنا حبك، وأنا الراضية فلا أسخط أبدا، وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا، وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا، يعني لا أنتقل. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر، ما منها طريقة تشاكل صاحبتها أي تشبه. فيأتي الأليكة فإذا عليها سرير، على السرير 70 فراشا، على كل فراش 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل، يقضي جماعهن في مقدار ليلة، تجري من تحتهم أنهار مضطردة، أنهار من ماء غير آس صاف ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية، فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها فأكلون من جنوبها من أي الألوان جاءوا، ثم تطير فتذهب، وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون أي الثمار شاءوا، إن شاء قائما وإن شاء متكئا، وذلك قوله وجنى الجنتين دان. وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ، رواه أبو الدنيا في كتاب صفة الجنة عن الحارث الأعور عن علي مرفوعا، الحارث ضعفه. ولفظ رواه أبو الدنيا أيضا والبيهقي عن عاصم ذمر عن علي موقوفا بنحوه وهو أصح وأشهر، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظ أبي الدنيا يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها، يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها، يعني عرفت لهم يعني أمروا أن يشربوا منها، فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذى أو قذى أو بأس، ثم عمدوا إلى الأخرى تطهروا منها فجرت عليهم بنضرة النعيم، فلن تتغير أبشارهم